حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحمهم. من هم هؤلاء؟ من هم عصاة الموحدين الذين عندهم ذنوب أوجبت لهم السقوط في النار، فإذا أراد أن يخرجهم سبحانه وتعالى، أن من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ هؤلاء الذين في النار يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، ولهذا النار لا تأكل مواضع السجود منهم، يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، لكن عندهم ذنوب أوبقتهم أهلكتهم فدخلوا بسببها في النار. أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد انتحشوا، أي محشتهم النار أحرقتهم، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، في حميل السيل. هؤلاء يطرحون، هؤلاء يعني يخرجون من النار وقد انتحشوا، صاروا فحما مثل قطع الفحم، وتميتهم النار إماتة، ويخرجون من النار موتة، أحرقتهم النار وأماتتهم. وهذه الإماتة عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم، تميتهم النار إماتة، فيخرجون قطع من الفحم ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة في حميل السيل، السيل عندما يأتي في الوادي يحمل البذور التي في الوادي على متنه ثم يلقيها على جنبتي، فتنبت على جنبتي الوادي بماء السيل. هؤلاء مثل هذا الذي ينبت، مثل الذي ينبت على جانب الوادي من ماء الوادي، هؤلاء يحيون بماء. قال عليه الصلاة والسلام: ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ يعني هؤلاء يحيون مثل هذه النباتات التي تحيا بماء السيل. هؤلاء عصاة الموحدين. فمثل هذا يوجد في القلب رادعا زاجرا من الذنوب، حتى لا يكون من هؤلاء الذين تصيبهم النار ولو للحظة، لأن أنعم أهل الدنيا كما تقدم لو غمس في النار غمسة واحدة لقال ماذا؟ نعم، ما رأيت خيرا قط. فلا يفتن الدنيا، فلا يفتن المرء بالدنيا وزخرفها ومتعها ولهوها، ولا يفتن بذلك. غمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا، ويقول: ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. فلا يغتر الإنسان ولا يفتن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.